شوفوا شوفوا يا سلام، فوق الغيمات صارت توصل إن شاء الله بسلام. طيارة طارت طارت، شوفوا شوفوا يا سلام، فوق الغيمات صارت توصل إن شاء الله بسلام. طيارة طارت طارت، شوفوا شوفوا يا سلام، فوق الغيمات صارت توصل إن شاء الله بسلام. الطيارة تودينا بسرعة بين المسافات، الطيارة تودينا بسرعة بين المسافات، شو بتخفف علينا تعب وبتوفر أوقات. طيارة طارت طارت، شوفوا شوفوا يا سلام، فوق الغيمات صارت توصل إن شاء الله بسلام. ما بين بلاد بعيدة بتوصلنا الطيارة، ما بين بلاد بعيدة بتوصلنا الطيارة، رحلة حلوة وسعيدة نحكي قصص وأخبارا. طيارة طارت طارت، شوفوا شوفوا يا سلام، فوق الغيمات صارت توصل إن شاء الله بسلام. طيارة طارت طارت، شوفوا شوفوا يا سلام، فوق الغيمات صارت توصل إن شاء الله بسلام.